إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع شرح كتاب التوحيد للإمام من صحيح الإمام البخاري يرحمه الله، ونحن مع باب ما جاء في ما يتعلق بقول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. عليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب ما جاء، قال يقول رحمه الله تعالى في باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد وابن يحيى. الحديث بعدين. طيب، ترجم المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب بهذه الآية الكريمة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وسبب نزولها محل نظر من حيث الصحة، ولكن المعنى صحيح، فإنه قد جاء كما روى ابن مردويه وغيره بسند فيه مقال أن الكفار كفار قريش قالوا إنه يحذرنا من عبادة الأصنام وتعدد الآلهة، فإذا به يدعو إلهين وهو الله والرحمن. وبعضهم يربط بذلك بقصة صلح الحديبية عندما قال كفار قريش، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب باسمك بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: نحن لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم. والصحيح أن هذا سبب نزول قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وأيما كان الأمر، فالمقصود أن الله عز وجل يدعى بأسمائه وصفاته، كما في هذه الآية الكريمة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكما في قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وأسماء الله كلها حسنى بغير استثناء، منها ما أطلعنا الله عليه، ومنها ما لم يطلعنا الله عليه. فما جاء اسما لله عز وجل في الكتاب والسنة وجب الإيمان به والعمل بمقتضاه والإيمان بآثاره وفهمه فهما جيدا واعتقاد أنه من أسماء الله الحسنى، وهي توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، لكن أسماء الله ليست منحصرة كما دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذلك حديث المسند الذي فيه اللهم إني أسأل إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا إلى آخر الحديث. فالشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله غير منحصرة. طيب كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والمقصود بذلك أن من حفظ اسما من أسماء 99 اسما من أسماء الله جل وعلا وآمن بها وبآثارها وعمل بمقتضاها ومقتضى آثارها وتأمل معانيها فإنه ينال هذا الفضل وهو دخول الجنة. وليس المقصود الحصر. ولذلك فإن أسماء الله أكثر من ذلك. وقد اجتهد بعض أهل العلم في اختيار مجموعة من هذه الأسماء منها ما رواه الإمام الترمذي عن الوليد بن مسلم ويبدو أنها من اختيار الوليد بن مسلم يرحمه الله لأن رفعها غير ثابت. الأسماء التي عددها ذكرها الإمام الترمذي من رواية الوليد ابن مسلم فالذي يظهر والله أعلم أنها من اختيار الوليد. ومنها ما اختاره الحافظ بن العربي لكن بعضها محل نظر بعض اختياراته محل نظر كما في اختياره أن من أسماء الله رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك هذا لا يصح بل هو محل نظر. وأبعد منه بعض اختيارات ابن حزم رحمه الله حيث عد الدهر من أسماء الله وبناء عليه يجوز أن نسميه عبد الدهر وهذا غير صحيح بل إن الحديث الذي استدل به ابن حزم يرحمه الله حديث مفسر وواضح من أن الدهر ليس من أسماء الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا يؤذين ابن آدم يسب الدهر بيدي الأمر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالحديث قد فسره قوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار والمقصود إنني أنا خالق الدهر ومدبر الدهر والمتصرف في الدهر بدليل بيدي الأمر أقلب الليل والنهار لأن معنى الدهر مرور الليل والنهار ومرور الأزمان والأعوام والشهور وما إلى ذلك. فالمقصود أن الدهر ليس من أسماء الله وإنما المقصود أنه خالق الدهر والمتصرف فيه. وأسماء الله كلها حسنى بمعنى أنه لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه وبحال من الأحوال، فكلها عظيمة وكلها حسنة وكلها أسماء لله عز وجل، وليس منها شيء ليس بحسن. مثل ما هو الحال في بعض أسماء المخلوقين، بل إن أسماء الله كلها حسنى. والبعض من أهل العلم يقول إنه ترجم بهذين أو ترجم بقوله بالله الكريمة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن لبيان أن هذه أن هذين الاسمين لا يمكن أن يطلقان على أن يطلقا على غير الله عز وجل، وهذا ليس واضحا. صحيح أنهما لا يطلقان على غير الله، لكن ليس المراد هو هذا المعنى، لأن هناك أسماء قد تطلق على الله وتطلق على المخلوق، ولكن يتميز المخلوق عن الخالق بالإضافة. فإذا أضيفت إلى الخالق سبحانه وتعالى كانت لائقة به ولا يعتريها نقص بحال، مثل اسم العزيز واسم الرحيم واسم رحيم واسم حكيم واسم حليم أو الحليم، فهذه قد تطلق على المخلوق أيضا، كما قال الله عز وجل إن إبراهيم ماذا لأواه حليم، وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم تسميته حكيم ابن حزام رضي الله عنه. وكذكر العزيز فهو عزيز قومه وحكيم قومه، والفارق أن أسماء الله عز وجل ليست محدودة بحد تنتهي إليه وبمعنى يقابل معنى نقص ونحو ذلك، وأنه اكتسب الحكمة بعد أن لم يكن حكيما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذي ينبغي أن يقال في الأسماء المشتركة أنها لا تتميز إلا عند ماذا؟ عند الإضافة والتخصيص، لا تتميز إلا عند الإضافة والتخصيص. فإذا قطعت عن الإضافة والتخصيص لا تتضح. فإذا أضيفت إلى الرحمن كانت لائقة به، بمعنى أنها لا تقف عند حد، فليس الرحيم كالرحيم وليس العزيز كالعزيز وليس الحكيم كالحكيم وليس الحليم كالحليم، بل إذا أضيفت إلى الخالق فهي أسماء تخصه وتشتمل على صفات تخصه لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، وإذا أضيفت المخلوق فإنها كذلك أسماء تخصه وأسماء تخصه وصفات تخصه، معلوم أنها محدودة ويعني ليست لها الميزات التي لأسماء الله الحسنى، كما قلنا فليس الحكيم كالحكيم وليس العليم كالعليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكن المخلوق لديه علم محدود وحكمة محدودة وعزة محدودة وحلم محدود ورحمة محدودة، وكل ذلك يختلف عما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من أنكر الصفات أو من أنكر الأسماء والصفات بدعوى أنها تستلزم مشابهة المخلوقين هذا دليل غبائهم وأنهم لا يدركون ما يليق بالله عز وجل مما يليق بالمخلوق، فلم يفهموا من الصفات التي وصف الله بها نفسه إلا ما يليق بالمخلوق، ولذلك اضطروا إلى ماذا؟ إلى التأويل والتعطيل. أما لو أنهم قالوا آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما وقعوا فيه ما وقعوا فيه من الخلط العجيب. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه المسألة وأن لا يسموا الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأسماء أسماء الله عز وجل توقيفية، وهذه قواعد يجب أن نعيها قبل أن ندخل فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية أنه لا يزاد فيها ولا ينقص، فلا نأتي بأسماء اجتهادية من عند أنفسنا. ومن الأسماء الباطلة التي تنتشر بين الناس في هذه الأيام ما يراه بعض غلاة المتصوفة من أن أعظم اسم لله عز وجل هو الضمير هو أو هو، وهذا قول في غاية الخسة والفساد، لأن كلمة هو لا يمكن أن تفهم إذا أطلقت وحدها، أليس كذلك؟ ها؟ ولا تتميز الضمائر إلا إذا اقترنت بماذا؟ بغيرها. فإذا سميناه هو يمكن أن يأتينا شخص آخر ويقول سميه أنت لقول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهؤلاء استدلوا بقول الله تعالى الله هو الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا إله إلا هو. يمكن أن يأتينا شخص آخر ويقول أنت أيضا اسم من أسماء الله، ومعلوم أن الضمائر لا يمكن أن تكون أسماء لله عز وجل، بل لا يتميز الضمير إلا إذا أضيف إلى غيره، فإن أضيف إلى مخلوق عاد إلى المخلوق، وإن أضيف إلى الخالق عاد إلى الخالق. والذي يحدد ذلك هو سياق الكلام. ولذلك بعض الناس الذين يهوهون عندما يدعون الله كما يقول الدجال صاحب كتاب الدعاء المستجاب، وفيه خرافات كثيرة، من الخرافات التي فيه أنه يقول إن أعظم دعاء هو أن تقول سبحانك اللهم ياهو ياهو. هو سمى الله بما لا يمكن أن يرضى به هو. لو أن إنسان، أنت اسمك زيد أو محمد أو علي أو عثمان أو بكر أو نحو ذلك، لو أن شخصا جاء ليناديك وقال لك تعال يا هو، هل تقبل هذه التسمية؟ ها؟ لا يمكن أن تقبلها، بل ترى أن فيها ازدراء وهزوا وقلة حياء. فكذلك لا تطلق على الله عز وجل. ولذلك ينكر على أولئك الذين يستمرون يصيحون ويرون أن هذا ذكر لله بكلمة هو هو هو هو هو كأنه حيوان ينبح. هذا ليس ذكرا لله عز وجل، هذه هوهوة مثل النباح تماما. لا تليق في مقام الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يحفظ أن ينزه الله عن هذه الهوهوة والحوحوة التي يدجل بها الناس وأكلة أموال الناس بالباطل. فانتبه لهذا. أسماء الله توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، والضمير كما قلت لا يمكن أن يفهم وحده إلا إذا اقترن بماذا؟ بغيره. فإن اقترن بالله كان يطلق، يعني المعنى يعود إلى الله عز وجل، وإن اقترن بالمخلوق أما كان يرجع إليه. أما عندما تقول هو وحده لا ندري هل تقصد هو الله، هو الإنسان، هو الحيوان، هو النبات، هو الجماد، هو زيد، هو عمرو، لا. المهم أن الضمائر وحدها وكذلك الإشارة والموصولات لا يمكن أن تفهم إلا إذا جاءت في سياق معين يدل على أن المراد بها الخالق أم ماذا؟ أم المخلوق. فاحذر أن تكون من أولئك، احذر كل الحذر أن تكون من أصحاب الهوهوة، فإنها ما أنزل الله بها من سلطان. من الأخطاء الشائعة الآن في التسميات، أعرف أستاذا كبيرا دكتور اسمه عبد الموجود. عبد الموجود، هل الموجود اسم من أسماء الله؟ ها؟ نعم، لم يرد، بل إن الموجود ينطبق على الخالق والمخلوق، فالمخلوق الخالق موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر وليس بعده شيء، ولا يقال على سبيل التسمية إنه الموجود. لكن أحيانا قد يضطر السلف إلى التعبير بهذا عندما يناقشون الملحدين الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى أصلا. أما أن يسمى الله بالموجود ويعبد الشخص للموجود فيقال عبد الموجود فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فيعني هذا يعني تسميات جاهلية يجب عليه أن يغيرها فورا، مثل ما يسمي بعض الناس عبد الحسين أو عبد النبي، هذا تعبيد لغير الله، تعبيد لغير الله، ولا يجوز أن يعبد المرء لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز بحال من الأحوال أن يعبد المرء لغير الله بحال من الأحوال. لا تقول عبد الموجود ولا عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد وأعرف شخص كان اسمه عبد اللاوي ولا أدري من هو اللاوي هذا، هل هو ملوي العنق ولا لاوي العناق ولا ليس اللاوي من أسماء الله عز وجل. اللهم إن كان يمكن من القبور التي تعبد من دون الله يسمى اللاوي فعبدوه له، وآخر أعرفه يسمونه عبد السيد، أي سيد هذا؟ لا يجوز أن تعبد أحدا لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وإيش؟ وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام. فخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وعبد لله وأضف إلى الله ما إلى أي اسم من أسماء الله الثابتة، كما تسمي عبد العزيز وعبد الأعلى وعبد الله وعبد الرحمن وعبد المهيمن وعبد المؤمن وعبد الكريم وعبد اللطيف وعبد الخبير وعبد البصير وعبد السميع وعبد المتعال، هذه كلها أسماء لله عز وجل. أما تضيق بك الدنيا حتى تسمي عبد الموجود أو عبد اللاوي أو عبد الحسين أو عبد أو عبد علي أو عبد الحسن، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. هذا تعبيد لغير الله، وإن اعتقد أنه عبد له بالفعل فهو شرك أكبر بالله عز وجل. فاحذر يا عبد الله من مثل هذه التسميات، احذر من مثل هذه الأسماء التي لا تليق بالله جل وعلا، ويجب عليك أن تغيرها فورا. يجب عليك أن تغير أي اسم يعني يكون بهذه الطريقة أو بهذه المسميات. فانتبهوا لهذا، أسماء الله توقيفية، أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وباعتبار دلالتها على الصفات هي ماذا؟ أوصاف لله عز وجل. فمثلا الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم من أسماء الله وعلم على الله، ويشتمل على صفة ماذا؟ الرحمة، كما سيأتي في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله. فالمقصود يا عبد الله أنك يعني أن أسماء الله أوصاف باعتبار دلالتها على الصفات، وأعلام باعتبار دلالتها على الذات. قاعدة أخرى حول الأسماء أن أسماء الله غير منحصرة، ذكرنا لكم الدليل على ذلك، وحتى يوضح لك المعنى، إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هو كما لو قلت عندي 100 درهم أريد أن أنفقها في سبيل الله، هل المقصود أنك لا تملك إلا هذه 100؟ ها؟ لا، وإنما المراد أن هذه 100 عزمت على أن تتصدق بها، ولا يمنع أن يكون عندك ماذا؟ دراهم أخرى. إذا كنت عندك دراهم أخرى، فإذا كذلك من القواعد هنا أن أسماء الله هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى أم عين المسمى؟ أولا، لو لم يقع أهل الكلام والفلاسفة ونفاة الصفات في هذه المسألة لما أثيرت أصلا. والصحابة لما سمعوا أسماء الله وصفاته في القرآن لم يقولوا غير المسمى ولا عين المسمى، بل قالوا آمنا به كل من عندي ربنا. وهذا هو واجب المؤمن الحق، أن يذعن ويؤمن بكل ما سمى الله به نفسه وما سمى به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن لما كثر اللغط وأصبحوا يبحثون ويقول هل اسم عين المسمى أم غيره المسمى، الجواب أن يقال إن الاسم للمسمى. فهمت الفرق؟ الاسم للمسمى، ولله، ولذلك يقول الله عز وجل ولله ماذا؟ الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول تعالى الله لا إله إلا هو ماذا؟ له الأسماء الحسنى. فيقال الاسم للمسمى، لأن المعتزلة الذين قالوا الاسم عين المسمى أرادوا بذلك نفي أرادوا بذلك أن أسماء الله يعني بمعنى واحد ليست لها معاني مترادفة وهي قد تكون مترادفة باعتبار كما سيأتي بيانه بعد قليل أيضا. لكن هم يقولون ماذا؟ إن معنى الرحمن هو معنى الخبير، ومعنى الخبير هو معنى العليم، ومعنى العليم هو معنى اللطيف الخبير. يعني ليست هناك معان لأسماء الله جل وعلا، لأنها كما يدعون أسماء جوفاء ليست لها أية معان، فكأنما هي ألغاز وأحاجي. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. فزعموا أن العين هنا عين المسمى، وهم طائفة من المعتزلة أيضا يقولون مترادفة مطلقا بدون تفصيل، بمعنى أنها كلها بمعنى واحد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والآخرون الذين قالوا إن الاسم غير المسمى قصدوا معنى آخر خبيث، وهو أن أسماء الله مخلوقة وصفاته مخلوقة، وزعموا أن الصفات لا تقوم بالموصوف وإنما هي منفصلة عنه، فقد خلقها كما خلق الأشياء كلها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عرفتم؟ يعني الذين قالوا الاسم عين المسمى قصدوا بذلك أن الأسماء ليست لها معاني، الذين قالوا الاسم غير المسمى قالوا الأسماء مخلوقة وهي مجازية أو أسماء لبعض مخلوقاته كما قال جهم وأضرابه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكلا طائفتين ضلتا عن سواء السبيل. والحق أن نقول كما قلت لكم أن الاسم ماذا؟ ها؟ للمسمى. وريح نفسك، خليك مع القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما. إذن الاسم للمسمى، وهنا ترتاح من جميع التبعات ومن جميع المشاكل التي تترتب على هذه المقولات الفاسدة. قاعدة أخيرة، هل أسماء الله مترادفة؟ المعتزلة قالوا إنها مترادفة، فإن قاله معتزلي قلنا أنت تكذب وتفتري على الله، وإن قاله أحد من أهل السنة علمنا أنه يعني أن كونها تطلق على مسمى واحد فهذا يمكن أن يقال بالترادف، مع أنه يوهم معنى فاسدا، يعني أنها جميعا تطلق على ماذا؟ على مسمى واحد. فالله هو الخبير وهو الغفور وهو الرحيم وهو الكبير وهو المتعال وهو اللطيف وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم، وهكذا. ولكنها باعتبار تعدد معانيها متغايرة، باعتبار تعدد معانيها فإنها ماذا؟ متغايرة. فمعنى الرحيم غير معنى الحكيم، وغير معنى الكبير، وغير معنى الصمد، وغير معنى العزيز، وغير معنى السميع والبصير، وهكذا. إذن هي بهذا الاعتبار متغايرة، أما باعتبار أنها أسماء لمسمى واحد فقد يتساهل في كلمة مترادفة، والأولى ألا تقال، الأولى ألا تقال، بل تغري عنها قاعدة لا تصور يا أخي بل تغني عنها قاعدة ماذا؟ ماذا؟ إنها أعلام وإيش؟ وأوصاف. فباعتبار دلالتها على الله هي أعلام، وباعتبار دلالتها على الصفات هي أوصاف. وقد تقدم لنا أنه لا يجوز أن نخترع أي اسم لله عز وجل من عند أنفسنا، حيث إن الأوصاف توقيفية، إن الأسماء ماذا؟ توقيفية. قاعدة أخيرة، يتساهل أهل العلم أو يتوسع أهل العلم في باب الأخبار أو الإخبار عن الله أكثر من باب ماذا؟ الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات توقيفية. أما في مجال الإخبار كأن يقال تكلم عن الذات أو عن، وسيأتينا حديث فيما يتعلق بالذات عند حديث خبيب وغيره، وحديث إبراهيم ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، سيأتي هذا إن شاء الله. والمهم أن نعلم أن باب الإخبار أو الإخبار أوسع من باب الصفات، فالصفات توقيفية، والإخبار كان يقال إن الله موجود وجود يخصه، أو يخبر عن ذاته سبحانه وتعالى أو نحو ذلك، فالأمر فيه، وقد يعبر بالقديم ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل لهذا أو مزيد تفصيل لهذا بإذن الله. الآن يأتي دور الأسئلة. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يعني درس الغد إن شاء الله نواصل هنا بعد المغرب وبعد الفجر في المنظومة، في المنظومة. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما زال الحضور أكرمهم الله في ساسة يسوس. الأسئلة أحسن الله إليكم كثرت، ومضمونها أنهم يقولون الملاحظ التعتيم الإعلامي على ما يحصل على المسلمين في بلد كذا وكذا وكذا، ويذكرون الحكام كذا، اعتقادهم كذا. يقول ما الواجب علينا نحن معتمرين من بلاد التي يكون في هذه الثورة؟ الواجب عليكم أن تؤدوا عمرتكم وتوحدوا ربكم قبل ذلك، وإذا عدتم إلى بلادكم تجنبوا ساس وسوس، والزموا بيوتكم، وادعوا الله لأن يخلص المسلمين من هذه الكوابيس ومن هؤلاء الثيران. أنا أسميهم ثيران لأنهم يتناطحون كالثيران التي تتناطح. ما لكم ومال هؤلاء الثيران؟ يروى عن ابن خلدون أنه لعن السياسة وساس ويسوس وما تفرع منها، ونحن لا نلعنها، لأن السياسة الشرعية مطلوبة، معروف السياسة الشرعية في إصلاح الراعي واجبة والرعية، بل إن السياسة الشرعية واجبة، لكن إذا تحولت الأنظار إلى طلب السياسة ولطلب المناصب والكراسي فهنا تحل عليه لعنة ابن خلدون. فهمتم؟ فالقضية إخوتاه، أقول أولا لا شك أن ما يجري الآن في العالم الإسلامي أمر يندى له جبين كل مسلم، وهذه مآسي بدأت بقتل، بانكسار باب الفتن، وانكسار باب الفتن هو استشهاد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم باستشهاد من؟ عثمان، ثم بوقعة صفين والجمل، ثم باستشهاد علي رضي الله عنه. ولا شك أن هذا أمر أراده الله عز وجل، وواجب المسلمين هو تجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإنما عليهم بالعلم والتعلم والفقه في دين الله، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه في دينهم، لا سيما باب التوحيد الذي أهمل. وكل ما يحصل للمسلمين من فرقة وثورات وثيران وحركات وفرقة وتمزق وشتات كله ناتج عن بعد كثير منهم عن ماذا؟ عن التوحيد. نعم نعم والله وألف نعم، نتيجة لبعدهم عن التوحيد. ولو اجتمعوا على كلمة التوحيد ونقوا التوحيد من شوائب الشرك ومن عبادة القبور وهدموا القباب التي على القبور وتخلصوا من مظاهر الشرك ومن الذبح لغير الله ومن النذر لغير الله ومن الاستغاثة بأصحاب الأضرحة والقبور لجمع الله كلمتهم على الحق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إننا نسمع عبر وسائل الإعلام الإسلامية وهم في أحلك الظروف يستغيثون بغير الله، يستغيثون بالموتى في قبورهم فيقولون يا حسين يا علي يا فاطمة يا بدوي يا نقشبندي يا شاذلي يا قادري يا مرغني يا تيجاني يا عيدروس يا مرسي يا صايم ديمة يا فلان يا علا. وهذا والله وأيم الله لهو نفس عبادة اللات والعزى تماما بتمام. والله لا فرق بين أن تستغيث بنبي من الأنبياء فيما لا يقدر عليه إلا الله أو ولي من الأولياء وأن تستغيث باللات والعزى ومنات وهبل، لا فرق. بل إن عباد اللات والعزى أقل شركا من عباد القبور. وقد يستغرب بعضكم ذلك، كيف عباد اللات والعزى اللات والعزى إذا نابهم أمر وأصابتهم شدة رجعوا إلى الله كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الله أكبر. إذا اضطرب البحر واغتلم البحر تذكروا ربهم ونسوا اللات والعزى ومناة وهبل، مثل فرعون عندما أغرق لا آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سبحان الله. لكن تأمل أصحاب عباد القبور الآن وهم ينتسبون إلى الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تأمل حالهم وهم متوجهون إلى أصحاب القبور ويمدون أيديهم خاشعين متذللين متضرعين، مدد يا فلان، نظرة يا فلان، أغثني يا فلان، اشفع لي يا فلان، أنا في حماك يا فلان. والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله يوم العرض عليه، إن هذا أعظم من عبادة اللات والعزى. انتبهتم؟ وكما يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، فليعود المسلمون إلى توحيد الله، ليعودوا إلى توحيد الله، ليعودوا إلى توحيد الله. وأما المظاهرات اليهودية الماسونية فليست حلا لمشاكل المسلمين، بل هي وداوني بالتي كانت هي الداء، والله ما أفرزت إلا الفوضى في تلك البلاد التي حصلت فيها من القتل والخنا والزنا واللواط والسرقات، بلغت في بعض البلاد المجاورة نسبة الجريمة بعد الثورات 200 باعتراف أهل الثورات أنفسهم، بلغت الجرائم 250%، جرائم النهب والقتل والسلب، نسأل الله أن يعافيهم. ونسأله أن يخفف عنهم وأن يقي المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وأن يجمع كلمتهم على الحق. ادعوا لهم يا إخواني في صلاتكم بأن ينقذهم الله من الطواغيت الذين قاموا عليه من عباد القبور ومن عباد المناصب ومن عباد الشهوات ومن عباد العلمنة ومن أذيال الغرب ومن يعني انظروا إلى السحق الذي يجري الآن. خلينا نكون صريحين، ما يجري الآن في ليبيا وسببه تلك المظاهرات، مع أننا نعتقد إلحاد ذلك الشخص الذي قاموا عليه وأنه ملحد وأنه لا خير فيه، لكن ما الذي حصل الآن؟ ها؟ كم عندنا مثل عام يقول اجتمع الذيب وأبو مخيمر، الغرب وهذا الملحد يقتلون في المسلمين، أليس كذلك؟ هذا صح ولا خطأ الذي يقوله؟ هذا هو الواقع. لا نغالط أنفسنا ونقول هذه الثورات ناجحة، هؤلاء ثيران أبقار، لا الأبقار خير منهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أشد بل هم أضل. ولا يخدعنكم بعض الفتاوى التي يدندن بها بعض أرباب الفضائيات المتكسبين الذين تأتيهم الأعطيات من الرافضة قبل أن يفتوا بجواز هذه الثورات. لا لا لا تغرنكم هذه الفتاوى المضللة، لا يغرنكم من يفتي بجواز. فيه أحد أدعياء الدعوة نشر في إحدى الصحف عندنا قبل نحو شهر، قال إن المظاهرات جائزة شرعا وعقلا، وإني أتحدى كل من يقول بعدم جوازها بأن يأتي بدليل واحد، وقد ساق له العلماء أكثر من 17 دليلا على تحريم المظاهرات بعد هذيانه بيومين أو ثلاثة، بعد هذيانه في تلك الصحيفة مما اضطره في الأسبوع الثاني يقول لا المظاهرات تجوز في بلد دون آخر. لا إله إلا الله، سبحان الله، كيف تجوز في بلد دون آخر؟ ولن تكل بمكيالين، أم أنك خشيت لما ضربت ولله الحمد ودمغت بالحق الذي ذكره العلماء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قذف الله بالحق والشهب ببيان علمائنا على مجبيح المظاهرات، مبيح الغوغائية، مبيح الهذيان، مبيح. يا أخي اتق الله ولا تفتي بجواز هذه المظاهرات، هذه مظاهرات لصالح الثيران، هذه مظاهرات صدرها إلينا الغرب، صدرتها أمريكا وأوروبا والصهيونية العالمية والماسونية، ثم أخذها هؤلاء مسلمة. متى كان الهذيان والصياح علاجا لمشاكل المسلمين؟ إنما العلاج أن يعودوا إلى الله، ما يتعلقون بالعقبور. الله ماذا قال مخاطبا النصارى؟ قل يا واليهود، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ماذا؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وواقع بعض المسلمين أنهم يتخذون القبور أربابا من دون الله ويتعلقون بأذيال الغرب في إحداث هذه الثورات والمظاهرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا أعرف أنني تكلمت فيه كثيرا والبعض قد يتضايق من هذا، لكن الأسئلة التي تأتينا، بل تأتينا أسئلة عبر التليفون في المكتب، مكتب الدعوة، كثيرا كلها تأتي من بلاد المسلمين حول هذه القضايا التي يعيشها المسلمون اليوم. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يجتهدوا في حماية المسلمين من هؤلاء الثيران بالعودة إلى الله، والعودة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله إليكم. معلش لأن الباقي دقائق. ما في سؤال فيما أذكر في تاريخ بغداد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله باب حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله العظيم. بسم الله العظيم. قال سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله بمد الحاء والميم. فلما انتهى ناداه فقال له ما اسمه؟ قال محمد. قال يا محمد بمد الحاء والميم. قال رحمك الله تستهزئ بي؟ قال سمعتك تستهزئ بمن هو أفضل نبي الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. وبعض المؤذنين يقع في هذا الآن، بعض المؤذنين من أجل النغمة يقع يقول أشهد أن محمدا رسول الله من أجل النغمة فقط، فهذا خطأ كبير. وبعضهم يقول الله أكبر، وبعضهم يقول الله أكبر. والله هذه النغمات لا نقرها مهما كان قائلوها، ولو وجدت في بعض البلاد، ولو وجدت حتى في المسجد النبوي نقول إنها منكرة. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.